بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين. نبدأ بسؤال يسأل فيه صاحبه عن أصح كتب أو أصح الكتب في الأحاديث المتعلقة بالأذكار، ويسأل أيضا سائل آخر متى يأتي بهذه الأذكار وهل من وصية حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لقد اعتنى العلماء السابقون بجمع الأحاديث المتعلقة بالأذكار، والدعاء الذي يقوله الشخص قد يكون دعاء عبادة وقد يكون دعاء مسألة. فالكتب التي ألفت في الأحاديث مثل صحيح البخاري وغيره من كتب الأحاديث، ومثل الجوامع مثل جامع الأصول، تجد بابا خاصا في الأدعية وفي الأذكار. ومن الكتب المصنفة على سبيل الخصوص كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وعمل اليوم والليلة لابن السني، والكلم الطيب لشيخ الإسلام، والوابل الطيب لابن القيم، وغير هذه الكتب. والأذكار التي يقولها الإنسان مثل الورد، هذا يكون بعد صلاة الفجر، ويكون بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، وكذلك عندما يريد أن ينام فإنه يفعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل: يستقبل القبلة ويرفع يديه وينفث ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح على جميع جسده داخل ثوبه صلى الله عليه وسلم، يفعل ذلك 3 مرات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها مصابة بسحر منذ أكثر من 15 عاما، وهي تذهب للمشعوذين والسحرة ولكن لم يفد ذهابها، والآن تقول بأنها تابت، هل تقبل توبتها من هذا الذهاب الذي كانت تفعله؟ الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع التوبة ودل على مشروعيتها كثير من الأدلة من القرآن ومن السنة. والتوبة لها شروط، إن كانت من حق الله أو كانت من حق المخلوق. فالشروط التي من حق الله: يندم الشخص على الفعل الذي فعل ويقلع عنه ويعزم على أن لا يعود إليه. وهذه الشروط 3 مشتركة بين حق الله وبين حق المخلوق. يزيد حق المخلوق على أنه إن كان هذا الحق مالا فإنه يعيده إلى صاحبه، وإذا كان غير مال فإنه يستبيح صاحبه، وإن تعذر عليه ذلك فإنه يدعو له والمال يتصدق به. وبناء على ذلك فهذه المرأة إذا تابت توبة صادقة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كثير من الأدلة من القرآن ومن السنة دلت على مشروعية التوبة، والمهم هو صدق العبد في هذه التوبة كما سبق بيانه من جهة الشروط، وبالله التوفيق. السلام عليكم. تقول أن عليها صيام قضاء منذ أكثر من 20 عاما بسبب الدورة الشهرية، وهي جاهلة، ماذا تفعل الآن؟ الجواب: الذي تفعله الآن هو أنها تقضي ما مضى من الأيام، وتتصدق عن كل يوم 1.5 كيلو من البر، وذلك بسبب تأخيرها القضاء عن وقته مع قدرتها عليه، فتجمع بين الصيام وبين الكفارة، وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. تقول أنها حجت قبل سنوات طويلة وطافت الوداع، وجاءتها الدورة الشهرية ولم تشعر بها، كانت حاجة بسيطة، هل عليها شيء الآن؟ الجواب: المرأة إذا حجت ولم يبق عليها من حجها إلا طواف الوداع فإن طواف الوداع يسقط عنها، طواف الوداع يسقط عن الحائض، وبناء على ذلك فهذه المرأة ليس عليها طواف وداع، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تقول بأنها حجت أيضا وباتت في مزدلفة حتى الساعة 12 ليلا، ثم تحركت ورمت الجمرة قبل جمرة العقبة يوم العيد قبل طلوع الشمس، هل رميها ومبيتها صحيح أم لا؟ الجواب إذا كانت قد بقيت في مزدلفة، لأنها قد مثلا تتحرك للدفع إلى منى ولكنها لا تخرج من مزدلفة إلا بعد فترة، بمعنى أنها إذا بقيت أكثر الليل فإن هذا يكفيها، والرمي الذي رمته يكفيها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. قرأت في إحدى الكتب أن معنى لا إله إلا الله عند السلف أن لا تفوتك الصلاة في المسجد ما دمت مستطيعا، فهل هذا المعنى صحيح؟ الجواب كلمة لا إله إلا الله يستهين بها كثير من الناس، وموسى عليه السلام قال يا رب علمني دعاء أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الإنسان يقول هذه الكلمة بلسانه ولكنها لها تحقيق في واقع الأمر من جهة أقواله ومن جهة أفعاله، من جهة أقواله ومن جهة أفعاله، وتحقيقها من جهة الوجود، وتحقيقها أيضا من جانب العدم، ومعنى ذلك هو المحافظة عليها من جانب الوجود والمحافظة عليها من جانب العدم. فالمحافظة عليها أن الإنسان ينطق بها ولكنه يأتي لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، وكذلك يأتي بالإيمان على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، ويأتي بالإسلام على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، ويكون إما من درجة السابق بالخيرات أو يكون من درجة المقتصد. ودرجة السابق بالخيرات هو الذي يفعل المأمورات يترك المحرمات، ويفعل المستحبات ويترك المكروهات، وكذلك يأخذ بجانب الزهد من جهة والورع من جهة أخرى، فيترك المتشابهات لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا من جهة ما إذا كان سابقا بالخيرات. أما إذا حققها عدا أن يكون من المقتصدين فهذا يفعل الواجبات ويترك المحرمات. أما الإنسان الذي ينطق بها لكن إن جئته في باب الشرك أو وجدته مثلا يرتكب نوع من أنواع أي نوع من أنواع الكفر الأكبر، أو يرتكب أي نوع من أنواع النفاق الأكبر، بمعنى أنه يأتي بناقض من نواقض هذه الشهادة، فالنطق بها باللسان لا ينفع إلا بتحقيقها، فيحافظ عليها من جانب الوجود كما سبق، ويحافظ عليها من جانب العدم، بمعنى أنه لا يرتكب شيئا ينافي أصلها أو ينافي كمال أصلها أو ينافي الكمال الواجب كمال الثواب الواجب أو ينافي الكمال المستحب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى قول الله تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين، كيف يمكن الربط بينها وبين ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم في مكة والطائف قبل الهجرة، وما حدث له في المدينة من المنافقين بالتطاول على عرضه، وكذلك ما حدث له في أحد، وما حدث له طيلة حياته من أولئك القوم؟ الجواب الله سبحانه وتعالى قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وبناء على ذلك فإن النصر من عند الله جل وعلا، وليس المقصود من ذلك أنه لا يقع شيء مما يغضب الله جل وعلا، سواء كان ذلك على رسوله أو على أحد من أوليائه، لكن العبرة بالنتيجة، والنتيجة هي أن الله سبحانه وتعالى كفاه شر جميع الأشخاص الذين كانوا يؤذونه، سواء كان ذلك الأذى من جهة القول أو كان ذلك من جهة الفعل. وهذه الآية فيها تنبيه على أن الله سبحانه وتعالى كفاه شرهم، وهذا باعتبار النتائج، وليس معناه أنه لا يقع شيء، لكن العبرة كما ذكرت العبرة بالنتائج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ثلاثة أسئلة في موضوع واحد فضيلة الشيخ، فيما يتعلق بدخول بعض الناس المساجد بأجهزة الهاتف الجوال ووضعها على نغمات موسيقية ويخرج منها أيضا أصوات مزعجة للمصلي، وكذلك يسأل أن بعضهم يكون داخل هذا الجوال ما يسمى بصور بلوتوث التي بها صور خليعة أحيانا أو عارية، هل تجوز الصلاة بهذه الأجهزة؟ الجواب، من المعلوم أن المساجد لها حرمة والصلاة لها حرمة، والإنسان عندما يأتي إلى المسجد يجب عليه أن يتأدب بالآداب الإسلامية، فلا يدخل المسجد في شيء يحرم عليه الدخول به كالدخول بالصور، وكذلك لا يدخل بشيء يؤذي المصلين ويشغله هو عندما يسمع هذا الصوت. فالله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا لا شك أنه من أذى المسلمين، لأنهم يتأذون في هذا بمعنى أنه يشغلهم، يعني يشغلهم في صلاتهم. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس لا يهتم بهذه الناحية، والواجب هو أن الشخص عندما يدخل المسجد فإنه يغلق الجوال، أما بالنظر إلى الصور فكما سبق الكلام عليها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأنه يصلي وأثناء الصلاة يوسوس إليه الشيطان بالرياء، وأن صلاته كلها رياء للناس، ثم يبدأ في شكوك طويلة، فماذا يفعل؟ الجواب، الله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه الوساوس التي تأتي للإنسان عليه أن يستعيد بالله جل وعلا، هي لا تضره ولا يجوز له أن يلتفت إليها، بل يستمر في صلاته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. حكم المسح على الجوارب إذا كان فيها ثقوب بسيطة وتبين جزء من الرجل، هل يجوز المسح عليها؟ الجواب، من شروط المسح أن يكون ساترا، يكون صفيقا، يكون جبر، ويكون ساترا أيضا للمحل المفروض، وإذا كان فيه خروق فإنه لا يكون ساترا، وبناء على ذلك فقد اختل شرط من الشروط فلا يجوز المسح عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن المسافر، هل له أن يقصر الصلاة لمدة 4 أيام إذا كان يعلم أنه باقي لأكثر من 4 أيام؟ الجواب، إذا دخل بلدا ونوى الإقامة بها أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع، يعني لا يترخص برخص السفر، لا من جهة القصر ولا الجمع ولا المس على الخفين أكثر من يوم وليلة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نحن مجموعة من طلبة العلم نحرص على طلب العلم كثيرا، لكن من المشاكل التي تواجهنا مسألة الحفظ، كيف نوفق بين حفظ المتون وحفظ النصوص الشرعية مثل القرآن الكريم والسنة النبوية؟ نرجو بيان منهج معين نسير عليه. الجواب، الطريقة التي يسلكها كثير من الذين يعتنون بالحفظ، سواء كان ذلك من جهة القرآن أو من جهة السنة أو من جهة نصوص العلماء من نحو أو صرف أو اشتقاق أو فقه أو غير ذلك، هم يعتمدون على حفظ النصوص بدون فهم المقصود منها. والطريقة السليمة هي أنه يحدد المقطع الذي يريد أن يحفظه، ويكون المقطع مشتملا على موضوع واحد ويتفهم هذا الموضوع، فإذا انتهى من تفهمه فإنه يعني يحفظه، أما حفظه قبل فهمه فهذا قد لا يساعد الإنسان لا من جهة سهولة الحفظ ولا من جهة الاستقرار في الذهن ولا من جهة الاستذكار مستقبلا، لكن إذا فهمه أولا ثم حفظه ثانيا هذا يكون فيه تسهيل للحفظ من جهة واستقرار في الفكر من جهة أخرى، وكذلك سهولة الاستذكار مستقبلا عند الحاجة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: خرج في بعض القنوات الفضائية أقوام يتحدثون في الصحابة رضي الله عنهم ويصفون بعضهم بأوصاف غير لائقة، فهل هذا الفعل هل يجوز مشاهدة أولا مثل هذه الأمور، وما نصيحتك؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على مكانة الصحابة رضي الله عنهم، وهذه المكانة هي عند الله جل وعلا، وبناء على ذلك لا يجوز لأحد أن يتعرض الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا من باب الأذى، هذا من باب الأذى. والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا شك أن الإنسان عندما يصدر منه أذى سواء كان للحي أو كان للميت فإنه داخل في عموم هذه الآية، وعلى هذا الأساس لا يجوز للإنسان أن يصدر منه، ولا يجوز أيضا للإنسان أن يستمع لهذا الشيء إلا إذا كان يريد أن يرد على الشخص الذي صدر منه الأذى، لأن هذا من باب الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا من جانب. ومن جانب آخر فالله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبناء على ذلك فإن الإنسان الذي يتكلم كلامه مكتوب في صحائف أعماله، فإن الله وكل بكل شخص ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، يكتب الذي على يمينه يكتب الحسنات والذي على يساره يكتب السيئات، ويقال له يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وعندما يقرأ الإنسان في صحيفته وينكر، إن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، ويقول: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وإلى آخر الآية. فالإنسان يجب عليه أن يتحرز فلا يصدر منه أذى لا بالقول ولا بالفعل، لا للصحابة ولا لغيرهم، لأن هذا سيؤخذ من حسناته يوم القيامة، فإن فنيت حسناته فإنه يؤخذ من ذنوبهم، يعني ذنوب المظلومين، ويوضع على هذا الظالم، لأنه بالأذى يكون ظالما. والله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيقتص الله جل وعلا من جميع الخلق من بعضهم لبعض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة: إذا جاء طلق الولادة فهل يلزم المرأة أن تصلي قبل الولادة؟ وإذا لم تصلي هل تقضي الصلاة بعد الظهر؟ الجواب: إذا خرج منها مثلا مقدمات الولادة مثل المادة الصفراء التي تنزل أو نزل شيء من الدم، وهذا يكون قبل الولادة بيوم أو يومين، فإن هذا في حكم النفاس، ومن المعلوم أن النفاس وكذلك الحائض لا يعني الصلاة ساقطة عنهما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.